أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الفراغ من المدخل الذي جعله المصنف كمقدمة لهذا الكتاب، وآخر بحث تعرضنا له هو الحاجة لعلم الرجال، حيث بينا بالأدلة الصريحة أن علم الرجال من العلوم المهمة التي يتوقف عليها الاجتهاد وتتوقف عليها عملية الاستنباط، فلا يكون الفقيه فقيها حتى يكون رجاليا. ننتقل الآن إلى الفصل الأول والنقطة الأولى فيه، وهي البحث عن طرق إثبات وثاقة الراوي. ولعل هذا البحث هو من أهم الأبحاث في علم الرجال. لماذا؟ لأن كما ذكرنا سابقا أن علم الرجال يعطينا الأدوات التي من خلالها نستطيع تقييم الرواة. وهذا المبحث نتعرض فيه إلى أهم هذه الأدوات إثباتا ونفيا. يعني من قرأ الكتب الرجالية على مر التاريخ، كتب علماء الطائفة الأعلام أعلى الله برهانهم، نجد أنهم ذكروا طرقا كثيرة. هذه الطرق جعلها البعض وسائل لإثبات وثاقة الرواة. إذا نرجع مثلا إلى تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال، نجد أنه ذكر أكثر من 30 طريقة. الميرزا المحدث النوري في خاتمة المستدرك أيضا ذكر العشرات العشرات من طرق إثبات الوثاقة. الآن ما هو دور الفقيه؟ دور الفقيه هو أن يناقش هذه الطرق ويرى هل هي تامة أو لا، فيتبنى الطرق التي يراها بحسب نظره يراها تامة، فتصبح هذه مباني رجالية للفقيه، لأنه ليست كل هذه المباني متفق عليها، لا، هذه 30 أو 40 طريقة كثير منها، بل لعل أغلبها محل كلام ونزاع بين الفقهاء. المصنف في هذا الكتاب سيستعرض أهم هذه الطرق، أهم الطرق التي من خلالها تثبت وثاقة الرواة، ويناقش بعضها قبولا وردا. قسم من الأمور التي سنتعرض لها المصنف الشيخ الإيرواني لم يقبلها، مثل الطريقة 3 والـ 6 والـ 8، غيره سواء من الفقهاء أو من الرجاليين ربما يكون قد قبلها. الطريق الأول الذي من خلاله نستطيع إثبات وثاقة الرواة هو نص أحد المعصومين. والمراد من هذا أن يصدر عن أحد المعصومين عليهم السلام، سواء النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة الاثني عشر، كلام من خلال هذا الكلام يفهم منه توثيق لهذا الراوي. وهذا الأمر كثير الوجود في الكتب، إذا تقرأ كتب الحديث وكتب التراجم تجد كثير من الناس ورد في حقهم تقييم من الإمام عليه السلام، سواء مدحا وقدحا، توثيقا وتضعيفا كثير من المواد. إما واحد من الناس يأتي ويسأل الإمام ماذا تقول في فلان، ما رأيك في فلان، يجي ذاك الرجل إلى الإمام: أيونس بن عبد الرحمن ثقة، أخذ عنه معالم ديني. يسأل الإمام، الإمام يجيبه: نعم ثقة. هذا يعتبر نص على توثيق يونس ابن عبد الرحمن، هذا نص. أيضا في المقابل عندنا الإمام ابتداء ما يحتاج أحد يسأله، ابتداء الإمام إما يوثق شخص أو يقدح شخص، يدخل ذاك الرجل على الإمام فيجده يلعن أحد الرواة، لعن الله فلان. الإمام بهذا اللعن يريد أن ينص أن هذا الشخص الذي ربما تكون قد خدعتم فيه هذا ضعيف. وهذه الطريقة نص أحد المعصومين لعلها من أفضل الطرق. ليش؟ لأنه المعصوم إذا قيم أحد تقييمه يكون مصيبا للواقع، بل تقييمه هو عين الواقع. أما تقييمي أنا وتقييمك أنت وتقييم فلان وعلان، وإن كان حجة شرعية، إلا أنه مو بالضرورة يصيب الواقع. قد أقيم شخص أرى ظاهره الحسن، أرى ظاهره الصدق، الصلاح، التقوى، الورع، لكنه في باطنه يكون أخبث من إبليس. يصير ولا ما يصير؟ يصير، يحصل هذا الشيء. أما الإمام لا، إذا نص الإمام على وثاقة راو من الرواة فهذا هو الواقع، هذا الراوي فعلا هذا هو حاله. على كل حال، من طرق إثبات وثاقة الراوي نص أحد المعصومين. هذا النص له شروط لا بد أن يلحظها الباحث قبل أن يعتمدها. يعني ليست كل رواية وردت في توثيق أو في مدح أحد الرواة تعتبر حجة شرعية، لا، عندنا شروط. هذه الشروط متى ما توفرت في رواية يمكن الأخذ بهذه الرواية واعتبارها دليلا ونصا على توثيق فلان من الناس. المصنف ذكر شرط واحد، نحن نذكر أربعة شروط. أولا، لا بد أن يكون النص الوارد عن المعصوم ثابت الصدور. شلون ثابت الصدور؟ يعني نكون قد حققنا أنه فعلا صدر عن الإمام عليه السلام، بحيث نطمئن إنه هذا الكلام هو تقييم الإمام، ليس تقييم واحد ثاني من الناس أو كلام موضوع على لسان الإمام، لا، إنما هو هذا فعلا تقييم الإمام. وعليه قبل اعتماد نص المعصوم علينا أولا تحقيق تحقيق سند هذا النص، هل ثبتت صحة سند هذا النص، هل ثبت هذا الكلام للمعصوم أم لم يثبت. لا بد من تحرير هذه النقطة قبل اعتماد هذا النص. قد يكون النص صريح الدلالة في التوثيق، مثلا ورد عن أبي علي بن راشد عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال الراوي: قلت جعلت فداك، إن أصحابنا قد اختلف أصحابنا، فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم. قال: عليك بعلي بن حديد. الإمام أرشد هذا الرجل للصلاة خلف علي بن حديد. قلت: فآخذ بقوله؟ قال: نعم. يعني الإمام أرشد الناس للصلاة خلف علي بن حديد، وأضف إلى هذا أرجع إليه، يعني علي بن حديد ممن يؤخذ بقوله. هذه الرواية مو يستفاد منها التوثيق، يستفاد منها العدالة، بل يستفاد منها الجلالة والفضل والعلم. فالرواية متنها نص في توثيق وتعديل ومدح علي بن حديد، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على هذا النص. ليش؟ لأنه ضعيف السند. لذلك تشوف كثير من علمائنا إن لم يكن أغلبهم إما ضعفوا علي بن حديد أو حكموا عليه بالجهالة. تقول هناك نص؟ أقول نعم، يوجد نص عن المعصوم، إلا أن صدور هذا النص لم يتحقق، لم يثبت أن الإمام عليه السلام قال هذا الكلام. وعليه الشرط الأول هو تحقيق صدور النص عن المعصوم، وذلك بالبحث السندي، أن نبحث سند هذه الرواية إلى أن نتثبت من أن المعصوم عليه السلام قال هذا الكلام. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: لا بد أن يكون النص الذي نريد أن نستدل به على وثاقة راو من الرواة زيادة على صحة سنده، ألا يكون مرويا من نفس الشخص المبحوث فيه. يعني افترض احنا نبحث في ألف من الناس، إذا جاءت رواية صحيحة السند والذي يروي هذه الرواية عن الإمام هو ألف، لا نقبل قوله. ليش؟ لأنه يستلزم الدور، والدور صريح. كيف؟ نقول: هذا ألف، أسألك: ألف ثقة؟ تقول لي: نعم. لماذا هو ثقة؟ تقول: لأن الإمام قال فيه كيت وكيت. ما الذي أدراك أن الإمام قال فيه كيت وكيت؟ يقول: هو قال. كيف علمت أنه هو قال؟ لأنه ثقة. كيف علمت أنه ثقة؟ لأن الإمام قال فيه كذا وكذا. فتشوف يصبح هذا دور صريح. لذلك الرواية التي يرويها نفس الراوي في مدح نفسه غير مقبول. نعم، إذا ثبتت وثاقته من طرق أخرى تعتبر هذه تكون صحيحة، لكنها لا تكون دليلا مستقلا لتوثيق الراوي. مثلا محمد ابن سنان من الرواة المختلف فيهم، ولعل أكثر العلماء على تضعيفه. رواية موجودة في أكثر من كتاب، الإمام يخاطب محمد ابن سنان يقول: أما إنك، أقصد محمد، في شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء. شوف، أبين من البرق في الليلة الظلماء. يعني كأنك أفضل الشيعة، الإمام يريد يقول. رواية تدل على جلالة هذا الرجل. السيد الخوئي رضوان الله عليه عندما يعلق على هذه الرواية ماذا يقول؟ يقول الرواية تدل على جلالة محمد ابن سنان، لكن الرواية عن نفسه، الرواية عن نفسه، وإن كانت تدل على الجلالة إلا أنها لا تصلح أن تكون دليلا لتوثيق الرجل. ليش؟ لأنه هو الذي رواه. فالشرط الثاني أن لا يكون راوي النص عن المعصومين عليه السلام هو نفس الراوي الذي نحن بصدد البحث فيه. الشرط الثالث من شروط العمل بنص المعصومين على توثيق أحد أن تكون الرواية صريحة الدلالة في التوثيق، بمعنى أنه ليس كل كلام ورد من المعصومين في راو من الرواة هذا يعتبر دليل شرعي. لا، لا بد من تحقيق هل هذا الكلام الذي قاله المعصوم يدل على الوثاقة أم لا. يجي بحث، يعني مثلا افترض ورد في المعصوم نص، ورد عن المعصوم عليه السلام نص في الترحم على أحدهم، رحم الله فلان، هل رحم الله فلان الترحم تفيد التوثيق؟ العلماء يقولون لا. نعم هي ربما تكون مدح أو مشعرة بالمدح، لكن لا تصلح دليلا للتوثيق. ليش؟ يقولوا مثلا الإمام الصادق ترحم على زوار جده الحسين، هل الترحم يدل على أن كل زوار الحسين عليه السلام ثقات؟ لا. فتشوف ليس كل كلام يصدر عن المعصوم يدل على التوثيق. لا، لا بد من بحث الدلالة، هل هذا الكلام يدل على التوثيق أو لا. أنا أعطيك مثال أوضح من هذا. عندنا رواية عن عمر بن حنظلة، الإمام يسأله رجل اسمه يزيد بن خليفة، يسأل الإمام الصادق عليه السلام، قال إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام إذن لا يكذب علينا، إذن لا يكذب علينا. قسم كبير من العلماء استدل بهذه الرواية على وثاقة عمر بن حنظلة، قال الإمام نص على أن عمر بن حنظلة لا يكذب علينا. يقول الرواية واضح. تخيل يوجد من الناس من المحققين من قال أن هذه الرواية، هذه الرواية دلالتها على الذم أظهر، يعني استفاد من هذه الرواية تضعيف عمر بن حنظلة. فتشوف نص واحد قسم من العلماء استفاد منه التوثيق، وقسم من العلماء استفاد منه التضعيف أنه ذم. نفس النص، البعض قال هذا مدح، البعض قال هذا ذم. فعندنا إذن بحث دلالة الرواية على التوثيق أمر جدا مهم. الأمر الرابع والأخير هو أن لا تكون الرواية مبتلات بمعارض، يعني الرواية بعد أن حررنا الشروط السابقة واضحة، هذه الرواية في توثيق هذا الراوي، هل هذا التوثيق معارض بشيء آخر قد يكون معارض. مثلا عندك في زراء بن أعين رضوان الله عليه روايات كثيرة في مدحه، وعندك في المقابل روايات كثيرة في لعنه. انت ما ممكن تجي تتمسك بروايات المدح وتترك روايات الذم، لا، في هذه الحالة لا بد من تحقيق الروايتين الطائفتين من الروايات للوصول إلى نتيجة. فعندما تجد نصا للمعصوم على وثاقة راو من الرواة، لا بد أيضا من التمحيص، هل هذا النص ابتلي بمعارض أم لا. فلذلك تشوف العلماء عندما يتعرضون لترجمة زرارة لا يهمل النصوص التي ورد فيها ذم ولعن لزرارة، لا بد أن تبحث وتحقق ثم تظهر النتيجة. أيضا في هشام ابن الحكم نفس الشيء، توجد نصوص مادحة ونصوص ذامة. أيضا في يونس ابن ضبيان مثلا في زرارة وفي هشام، كل العلماء رجحوا جانب المدح على جانب الذم. في يونس بن ضبيان عندك روايات مادحة وروايات ذامة، أغلب العلماء رجحوا الروايات الذامة رغم وجود مدح من الإمام. وعليه عند وجود نص في توثيق راو من الرواة، لا بد قبل الاعتماد على هذا النص، لا بد من النظر هل يوجد نص يعارض ويقابل هذا النص أم لا. إذن عندنا هذه الشروط الأربعة قبل التمسك بأي رواية في توثيق أحد الرواة، لا بد من ملاحظة هذه النصوص الأربعة. نقرأ كلام المصنف. قال: إذا نص المعصوم عليه السلام على وثاقة راو معين فلا إشكال في ثبوت الوثاقة بذلك، وقد جمع الكشي في كتابه المعروف كثيرا من الروايات الواردة في حق الرواة، بل إن كتابه المذكور ليس إلا جمعا لتلك الرواية. كتاب الكشي يراد به الآن اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي. ينقل الشيخ ترجمة، قال: مثال ذلك ما ذكره الكشي في ترجمة محمد ابن سنان رقم 965 بسنده المنتهي إلى محمد ابن إسماعيل بن بزيع، أن أبا جعفر عليه السلام كان يلعن صفوان بن يحيى ومحمد ابن سنان فقال إنهما خالف أمري، هذه صريحة في الذم، فلما كان من قابل قال أبو جعفر عليه السلام لمحمد ابن سهل البحراني: تولى صفوان بن يحيى ومحمد ابن سنان فقد رضيت عنهما. يعلق الشيخ: إن رضا الإمام عليه السلام عن صفوان ومحمد بن سنان قد يفهم منه الفقيه توثيق الشخصين المذكورين كما هو ليس ببعيد. يكمل: وينبغي الالتفات إلى أن الرواية التي تدل على التوثيق توثيق شخص لا بد وأن لا يكون الراوي لها عن المعصوم نفس الشخص الذي يراد إثبات وثاقته، وإلا كان ذلك أشبه بالدور الشرط الثالث الذي ذكرنا. مثال ذلك ما ذكره الكشي في كتابه تحت رقم 758 في ترجمة علي بن حمزة البطائني الذي وقع الاختلاف الشديد في وثاقته. عندنا في علي بن أبي حمزة البطائني أربعة آراء تقريبا، من أن أبا الحسن عليه السلام قال له: قد سألت الله أن يغفر لك. يعلق الشيخ: قال: إن الرواية المذكورة لا يمكن الاستناد إليها في إثبات وثاقة البطائن. ليش؟ لأن الراوي لها عن الإمام عليه السلام هو نفسه، أي هو علي بن أبي حمزة البطائني نفسه. نحن خلافنا في وثاقته، شلون نعتمد على كلامه؟ ومن الغريب ما ذهب إليه بعض الأعلام من كفاية مثل ذلك في إثبات التوثيق. البعض بحسب مدعى المصنف قال أنه نص، حتى لو كان الراوي للرواية عن الإمام هو نفس الشخص المبحوث فيه يكفي هالمقدار. ليش؟ إما بدعوى أن الشيعي لا يكذب على إمامه ولا ينسب له رواية كاذبة، هذا دليلهم الأول، أو بدعوى أن مثل الرواية المذكورة تفيد الظن بالوثاقة، والظن حجة في باب التوثيقات. إذن عندنا دعوة، الدعوة هي قبول مدح رواية الرجل مدحا لنفسه. شنو الدليل؟ واحد، أنه شيعي والشيعي لا يكذب على إمامه. اثنين، أن الرواية وإن كانت ضعيفة فهي تفيد الظن، والظن حجة في باب التوثيق. قال: وممن يظهر منه تبني هذا المسلك المحدث النوري في ترجمة عمران بن عبد الله القمي، فإنه قال ما لفظه: روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما. وفي نسبة هذا الرأي للمحدث النوري نظر. الآن يرد الدعوة الأولى، قال: ويرد على الدعوة الأولى أن الإمام غير الملتزم بخط الشريعة لا مانع له من الكذب على إمامه. ما المانع أن يكذب الإمام على إمامه؟ وأقصى ما يحصل هو الظن بعدم صدور الكذب منه، ومطلق الظن ليس بحجة. أنت على أي أساس حكمت أن الإمامي لا يمكن أن يكذب على إمامه؟ ما في دليل. غاية ما في الأمر أنك تظن أنه لن يكذب، احتمال صدور الكذب منه وارد لأنه غير معصوم، هذا الظن يقول غير كافي، فلا يمكن التمسك بهذا الدليل. الدليل الثاني، قال: ويرد على الدعوة الثانية أن إثبات حجية الظن في باب التوثيقات يحتاج إلى دليل. أنت تقول أنه يكفي الظن حتى بالرواية الضعيفة، هل مقدار من الظن كاف في باب التوثيقات؟ نقول لا، عندنا قاعدة وأصل أصيل أن العمل بالظن ممن نهينا عنه، إن يتبعون إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم عندنا ظن خاص وهو الذي دل الدليل على اعتباره، هذا حجة، أما مطلق الظن ليس بحجة. فمن يريد أن يقول أن هذا المقدار من الظن، يعني الرواية الضعيفة، كافٍ في التوثيق، يحتاج إلى دليل ليصبح هذا الظن من الظنون الخاصة التي قام الدليل على اعتبارها. وين الدليل؟ يجيب المصنف وهو مفقود: لا يوجد عندنا دليل على هذا. نعم عندنا دليل على حجية خبر الثقة، فلذلك الرواية الصحيحة في باب التوثيقات حجة. الرواية الضعيفة، يعني التي لم يروها الثقات، ما عندنا دليل على حجيتها واعتبارها، فتبقى في باب الظن، تحت دائرة الظن الذي نهينا بالعمل به، فلذلك لا يمكن الاعتماد على رواية ضعيفة في توثيق راو من الرواة، وعليه يبقى الأمر على ما هو عليه لإثبات وثاقة راو عن طريق الإمام المعصوم، نص الإمام المعصوم، لا بد أولا من صحة الرواية، وثانيا أن لا يكون الراوي لهذه الرواية هو نفس المترجم، وثالثا أن تكون الرواية صريحة في التوثيق، ورابعا أن لا تبتلى هذه الرواية بمعارض. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.